الدين. هذه أيها الإخوة الكرام إن صحت العبارة نسميها كليمة صغيرة، فيها تذكير لنفسي أولا ثم لإخوان الكرام ثانيا. أيها الأحبة الكرام، دعوني أبدأ معكم هذه الكليمة اليسيرة بقصة ذكرت في التاريخ نفتتح بها حديثنا معكم. قال محمد بن سليمان القرشي: خرجت مرة في طريق فلقيت شابا، كان مسافرا هذا الرجل، قال: فلقيت شابا في الطريق فقال: أنا على مذهب أبي إبراهيم الخليل عليه السلام، لا أكل لقمة حتى أستضيف ضيفا. قال: فاستضافني معه حتى إذا قربنا من بيته، وكانت خيمة في الصحراء، قربنا من الخيمة فقال لأخته: يا أختاه قد جاءنا ضيف فأعدي لنا طعاما. فقالت أخته من الداخل، قالت أخته: حتى أصلي لله ركعتين أشكره على هذا الضيف. قال: فدخلنا البيت، دخلنا الخيمة، فأخذ الشاب عناقا، سخلة صغيرة، شاة صغيرة ليذبحها للضيف. قال: فأخذ الشاب سخلة صغيرة وكنت أسارق الفتاة النظر. كان الضيف ينظر إلى الفتاة. قال: فلمحتني الفتاة وقالت: يا أخ العرب اتق الله، أما علمت أن زنا العينين النظر؟ قال: فاستحييت وغضضت بصري. وهنا فائدة أيها الإخوة، ثم نتم آخر هذه القصة وهو موطن الشاهد في كلامي معكم في هذا اللقاء. قصة في هذه الفائدة، ألا وهي: الذي يحدد نوعية شخصيتك ومدى استقامتك وقربك من الله ما ألمحت إليه الفتاة. الذي يحدد مدى قربك من الله واستقامتك هو سلوكك الشخصي بعيدا عن عيون الناس. أما سلوكك الشخصي في العمل، في الاستراحة، مع زملائك، في داخل بيتك، أماكن كثيرة، لا تحدد نوعية شخصيتك ومدى استقامتك. الذي يحدده هو سلوكك الشخصي بعيدا عن عيون الناس. وخذ مثالا على ذلك، كيف هي صلاة الناس مع الناس؟ كيف صلاة الإنسان عندما يكون بجوار إخوانه؟ لكنه كيف يصلي في داخل بيته؟ كيف مراقبة الإنسان لربه حينما تكون أمامه شاشة لا يراه إلا الله عز وجل، سواء كانت جهاز تلفاز أو إنترنت أو موقع شاتات أو هو على المسنجر أو غيرها؟ هنا تظهر حقيقة الإيمان. أما القضايا الأخرى وهو أمام الناس، فكلنا يتزين بأحسن الزي وكلنا يلبس أحسن ثوب، ولكن الحقيقة التي تظهر تدين الإنسان هو ما يفعله بعيدا عن عيون الناس، عندما لا يراك إلا الله جل جلاله، هنا تظهر شخصيتك الحقيقية. قالت: يا أخ العرب اتق الله، أما علمت أن زنا العينين النظر؟ قال: فاستحييت وغضضت بصري. ولاحظ هنا شيء لطيف وجميل، قالت له الفتاة اتق الله، قال: فغضضت بصري، استحييت وغضضت بصري. قال عبد الله بن مسعود: إن من أعظم الذنب أن يقال لأحدكم اتق الله فيقول عليك بنفسك. ولهذا عمر بن الخطاب لما خرج يوما لقي رجلا في الطريق فقال: يا عمر اتق الله. قال: فجلس عمر ووضع خده على الأرض تواضعا لله تعالى. هنا تشعر القلوب بعظمة الباري جل جلاله، وعندئذ لما قال له اتق الله عرف أن هذا المعنى كبير، وأنه حدث ليس بالسهل، وأن يوفق الله إنسانا فتنطلق لسانه بهذه العبارة تقول اتق الله فإن هذا توفيق من الله لك. قال: فاستحييت وغضضت بصري. فصلينا المغرب والعشاء، فلما أظلمت الليل سمعت صوتا بالقرآن يتلى إلى الفجر. ونحن بالمناسبة إخوان، أحياناً إذا صلى الإمام 20 ركعة، 20 آية في الركعة، اليوم الثاني في الأوقاف اسمه، وشكاوى بذلك الإمام. أنتم تعلمون أن في أحد المساجد التي تعرفونها مسجد الليلة يختم الختمة الرابعة، الليلة الختمة الرابعة، وأنا أعرف مساجداً تقرأ في كل ليلة 10 أجزاء، والله هذا المسجد الليلة يختم الختمة الرابعة، يقرأ من بعد صلاة العشاء إلى قبل صلاة الفجر ب45 دقيقة، والمسجد ممتلئ رجالا ونساء، والصف الأول كلهم كبار سن، ليس شبابا ولا 25 و26. والسر أتعرفون ما هو السر؟ السر تسمعونه في آخر القصة. قال: فلما أظلمت الليل سمعت صوتا بالقرآن يتلى إلى الفجر، فلما صلينا الصبح قلت لصاحبي: صوت من هذا الذي يتلى بالقرآن من بعد الفجر إلى العشاء، من بعد العشاء إلى الفجر؟ قال: هذا صوت أختي تتلو القرآن كل ليلة على هذه الحال. قلت له: أنت أولى من أختك بهذا، فأنت شاب وقوي وتعرف كذا وكذا وكذا. قال: يا أخي، هذا موطن الشاهد يا إخوة، وهنا المحك الحقيقي، وهنا تعرف من أنت. قال: يا أخي، أما علمت أن الناس صنفان، صنفان موفق ومخذول. الناس في هذه الدنيا موفق ومخذول، أنا وأنت أحد هذين الصنفين، إما أن نكون موفقين وإما أن نكون مخذولين والعياذ بالله تعالى. خذ مثالا على هذا: لماذا تجد في البيت اثنين من الشباب أحدهما يصلي وحريصا على الصلاة والآخر لا يعرف طريقا إلى المسجد؟ قبل فترة مات رجل في مستشفى التخصصي عمره 60 سنة، والله يا إخواني أقسم بالله غير حانث أن هذا الرجل توفي ولم يصلي لله ركعة. هذه قصص مؤلمة صحيح، لكن إلى أي درجة تبلغ بالإنسان القسوة بحيث ما يضع هذه الجبهة شكرا لله تعالى على نعمة واحدة فضلا عن غيرها من النعم؟ لماذا هذا يصلي وهذا لا يصلي؟ لماذا عندما يدعو الله عز وجل الصدقة تجد اليد تدخل إلى الجيب وتختار أفضل المال؟ لأنك تتعامل مع الله، ليس مع الجمعية ولا مع الشركة ولا مع أحد، تتعامل مع الذي يكافئك على كل هللة تلقاها عنده سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه. لماذا شخص آخر يدعى إلى الصدقة من سنين ومع هذا تجده محجم، يده لا تكاد تخرج إلا أقل الهللات والريالات؟ القضية ليست غنى وفقر، لا يا إخواني، توفيق وخذلان. اثنين في البيت، أحدهما يا إخوان الكرام بار بوالديه ونفس الراتب، والثاني يملك نفس الراتب، ومع هذا تتمنى أمه 50 ريالا لشحن جوالها لكنه غير موفق. القضية توفيق وخذلان. لماذا يا إخواني بعض الناس لا تفوتهم السنة الراتبة على مدار السنة كاملة، وأناس آخرون لا يفكرون في هذا، إذا ما انتهت الصلاة وانقضت خرجوا مباشرة من المسجد. لماذا بعض الناس أيها الإخوة في التراويح يصلون الوتر، ثم إذا انقضى شهر رمضان لا يعرفون للوتر طريقا؟ توفيق وخذلان. لماذا أيها الإخوة بعض الناس يختم في هذا الشهر ختمات كثيرة وآخرون لا يزالون يراوحون بين سورة البقرة وآل عمران؟ لماذا؟ أعرف رجلا في الرياض من عائلة العجاجي عمره 80 سنة، يختم في كل يوم ختمة وعشرة أجزاء، كل يوم ختمة وعشرة أجزاء. أنا لا أحدثكم بأشياء من القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، أحدثكم بما رأيت أيها الإخوة. ختمة وعشرة أجزاء لرجل عمره 80 سنة، لنقل لدينا أعمال، لدينا وظائف مرتبطون بها، ولكن يبقى التوفيق أيها الإخوة. قراءة جزء لا يتجاوز نصف ساعة، الموفق يسهل الله عز وجل عليه ذلك، والمخذول لا تجد الله عز وجل يوفقه لذلك العمل. إذن إذا أردت أن تعرف من أي الصنفين أنت، فتأمل في حالك، راجع نفسك، انظر إلى أين أنت من شرع الله عز وجل، انظر لهذه الأعمال الصالحة كيف أنت فيها. فإذا ما وفقت يا أخي فإنك عندئذ تنال درجة عظيمة عند الله، والله عز وجل يقول في كتابه: يحبهم و إيش يحبونه، يحبهم. أما مسألة يحبونه فهذه مفروغ منها، أنت كل شيء فيك من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. أنا وأنت لا شيء في هذا الكون لولا الله جل جلاله، لكن أنك أنت العبد الضعيف المسكين الله يحبك في السماوات السبع، هذه منقبة ليست سهلة. قامت جارية ليلة من الليالي تصلي، فلما انتهت من صلاتها رفعت يديها إلى السماء قالت، لاحظوا الدعاء يا إخوة: اللهم بحبك لي إلا غفرت لي. ما هي لا تسأل الله بحبها له، لا العكس، تقول: اللهم بحبك لي إلا غفرت لي. فسمعها سيدها قال: يا جارية، هذا كلام كبير، كيف تقولين تسألين الله بحبه لك، وكيف عرفت أنه يحبك يا جارية؟ قالت: يا سيدي، أما إنه لو لم يحبني ما أقامني وأنامك. ولا لا يا جماعة، خمسة في عزبة مسافرين مهاجرين تاركين أولادهم وأسرهم، اثنين يقومون لصلاة الفجر والبقية نائمون للساعة 9 موعد الدوام، ليش؟ أما إنه لو لم يحبني ما أقامني وأنامك. قال: يا جارية أنت حرة لوجه الله. قال: فأخذت أثاثها وأغراضها ووضعته في الصرة وجعلته على ظهرها، ثم قالت: لاحظوا باقي تعطي، تريد أن تربي سيدها وتعطيه درس. قالت: هذا العتق الأصغر، بقي العتق الأكبر عند الله. انتهينا من العتق الأصغر، خلاص باقي هناك هناك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يعني أنت باسمك تنادى يوم القيامة تفوز، تفوز وتمر على الصراط بهدوء وتدخل بيتك إلى الجنة بهدوء، كله بماذا؟ لأنك أنت هنا موفق. والتوفيق يا إخواني الكرام لا يحتاج إلى حسب ونسب، لا لا لا، التوفيق يأتي لجارية مثل هذه الجارية، ويأتي لعبد حبشي ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة وابو نعيم في حلية الأولية. قال: قحط أهل البصرة مرة فخرجوا يستسقون، وكان من ضمن الذين يستسقون، لاحظوا لاحظوا الذين خرجوا، عبد الله بن المبارك وسفيان الثوري والفضيل بن عياض، أئمة أئمة يا إخوة، الذي يقرأ في تراجم هؤلاء كبار، هؤلاء كبار في العلم والتقوى والزهد. قال: فسمعت، قال: فاستسقينا فلم تنزل علينا قطرة من السماء وإن السماء لقد زادت صحوا. قال: فلما صليت العشاء دخلت إلى المسجد، يقول عبد الله المبارك، فوجدت شبحا، شبح رجل في زاوية من زوايا المسجد، وزمان يا إخواني ما هو مثل اليوم في 20,000 لمبة في كثير من المساجد الكبيرة، لا ظلام. قال: فرأيت خيال شخص في المسجد فاقتربت منه فسمعته وهو ساجد يقول، لاحظوا معي، هذا الرجل عبد حبشي حتى في حلية الأولياء وصفة الصفوة لما كتبوه ما كتبوا اسمه لأنه ما يعرفه، فكتبوا عابد بس، من هو؟ ما أحد يعرفه، لكن الله يعلم جل جلاله. وهذا المهم. قال: فسمعته وهو ساجد يقول: اللهم أسألك أن تسقينا الساعة الساعة. قال: والله ما رفع من سجوده إلا وفتحت السماء أبوابها كأفواه القرب. عابد وحبشي وغير معروف، لكنه الله عز وجل يعرفه، وبينه وبين الله خبيئة. لهذا دائما دائما اجعل بينك وبين الله خبيئة، اجعل بينك وبين الله سر. يقول الذهبي سر علم النبلاء: كان الرجل يقوم من فراش امرأته يصلي الليل لا تشعر به 40 سنة، ما تدري عنه، ما تعرف. وليس يعني كحال كثير من الناس والعياذ بالله، يريد كل الناس أن يعرفوا عنه خيره وصلاحه وتقواه، ويكون شعاره كل ليلة وهو على فراشه: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد الثغر. لا، الإخلاص عزيز، الإخلاص أن تجعل كل هذا القلب لله جل جلاله. كيف تعرف أنك موفق؟ بأشياء كثيرة. أول شيء تعرف أنك موفق بانشراح الصدر للعبادة وسهولتها عليك وفرحك بها وأنسك بها والشعور بحلاوتها قبلها وفي أثنائها وبعدها. هذه أول علامة من علامة التوفيق، أنك تجد كل جوارحك تتلذذ بالصلاة، تتلذذ بالصلاة لأنك واقف بين يدي الله، كل جوارحك تتلذذ بقراءة القرآن، لما تفتح الصفحة تتمنى أن تنتقل للثانية والثالثة والرابعة وهكذا. هذه أول علامة، وهي انشراح صدرك للطاعة، انشراح صدرك للطاعة. وهذه أمر ليس بالسهل يا إخواني، أن الإنسان يجد لذته في عبادة الله عز وجل، هذا أمر كبير جدا. الأمر الثاني من الأشياء التي وكان يطلبها السلف كثيرا، وهي والله المستعان حرمناها إلا من رحم الله، ألا وهي أن يعطيك الله حلاوة المناجاة، حلاوة المناجاة. فلما تناجيه تشعر بأنه قريب منك، بأنه يسمعك، بأنه يعرف حاجتك، بأن كل شيء لك عنده جل جلاله، بأنه هو الكريم. حلاوة المناجاة كان السلف إذا وجدوها وفتح لهم فيها انطلقوا بعد ذلك في أنواع الدعاء والقرب من الله سبحانه وتعالى. إذن انشرح في العبادة وحلاوة أيضا المناجاة. والأمر الثالث يا إخواني أن يفتح الله عز وجل عليك في النوافل. النوافل الفرائض يتساوى فيها عدد كبير من الناس، لكن النوافل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن الحصول على محبة الله تحتاج نوافل يا جماعة، تحتاج قراءة قرآن، صلاة، كفالة أسرة لا أحد يدري عنك بها، أحد من إخوانك مات، ليس من إخوانك من النسب، لا، من إخوانك، من أصدقائك، إخوانك في الله، وكفلته في أولاده. هذه هنا يظهر الأعمال الصالحة. ودائما اجعل لك عملا صالحا تتميز به عن الآخرين، تخصص، اجعل لك شيء فعلا تجده يوم القيامة موفقا لك على في أرض المحشر بإذن الله تعالى. إذن النوافل يا إخواني، وكل إنسان يفتح الله عز وجل له في النوافل: السنن الرواتب، صلاة الضحى، صلاة الإشراق، قراءة القرآن، كفالة الأيتام، الصدقات، نشر العلم، إلى غير ذلك من الأشياء. وكلما هبت رياح نفسك فاستغلها، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون. أحيانا يأتيك رغبة في الخير، استعد وانطلق في أبواب الخير. ثم أيضا في الخير اضرب في كل شيء بسهم، لا تأتي يوم القيامة وصحيفتك خالية من صلاة الإشراق، لا تأتي يوم القيامة وليس في صحيفتك صدقة، لا تأتي يوم القيامة وصلاة الضحى ليست في صحيفتك. قال سفيان الثوري: إذا بلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، سجل، اجعل الملك يسجل في صحيفتك أن قرأت كذا وكذا وكذا وكذا. قال الأعمش: لقد كانت لسعيد بن مسيب فضيلة لم يدركه إليها أحد من السلف، لم تفته تكبيرة الإحرام 40 سنة. 40 تكبيرة الإحرام لم تفت، ومع هذا كانوا يخافون. كان سعيد بن المسيب يبكي فيقولون: ما لك يا أبا الحسن، لماذا تبكي؟ قال: أخاف أن أموت كافرا. يخاف خاتمة سيئة يا إخواني، خاتمة سيئة، لأن الموفق هنا ما ينتهي التوفيق هنا، التوفيق يأتيك في أحلك الظروف، وهو أن يقبضك الله على عمل صالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه، قال: إن الله إذا أحب عبدا عسله. قال: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يميته على عمل صالح. في ناس تموت وهي ساجدة، وناس تموت وهي تطوف، وناس تموت وهي تسعى، وناس تموت وهي تبحث بالصدقة على المساكين والفقراء، وناس تموت وهي تقرأ قرآن، وناس تموت وهي تغني، وناس تموت وهي ترقص، وناس تموت في الملاعب. وكل إنسان سيبعث على ما كان عليه. لهذا اسأل الله دائما أن يرزقك هذا الأمر، وهو أن تموت على عمل صالح. كيف توفق يا أخي؟ بالأشياء التالية. أولا، أول شيء، إذا أردت أن تكون موفقا فتذكر تقصيرك، حاول ترجع الماضي، انظر كيف أنت مقصر في جنب الله تعالى، تأمل في الذنوب التي رأيتها، التي سمعتها، التي فعلتها بلسانك، التي مشيت إليها بقدمك، تأمل في تقصيرك، اشعر بأنك عاجز. عندئذ ستبدأ الرقة في قلبك تجري في أوصالك، وعندئذ ستبدأ بمحاسبة نفسك محاسبة حقيقية. المحاسبة تبدأ بأن تتذكر ما الذي فعلته. وكلنا خطأ، وخير الخطائين التوابون. عندما يراجع الإنسان ماضيه، ليس معنى هذا أن يتراجع إلى الماضي، لا، بل يشعر بأنه في نعمة وفي توفيق وفي سداد من الله عز وجل. ولا تجعل هذا أنا ماضي، إذن كيف يغفر الله لي؟ كما يفعل بعض الشيطان ببعض الناس، ما دام أنا صاحب هذا الماضي السيء إذن سأستمر. وبعض الناس يقولون، مرة كتبت سؤال لطلاب الجامعة أقول لهم: حاور بين شخصين مدخن وغير مدخن، فأثناء الحوار واحد يعني جالس يحاور واحد غير مدخن، فقال له: يا أخي، المثل الشعبي يقول احرق الروح قبل ما تروح، فأنا أدخن عشان أحرقها حتى قبل أن تروح. هذا ليس بصحيح. الله يبسط يده بالليل ليتوب، ماذا؟ عشان تبدأ صفحة جديدة يومية، ما تنتظر حتى الواحد يربط أمره بماذا؟ بعض الناس متى يريد أن يتوب؟ إذا أخذ عمره، إذا انتهى من حجته حجة الفرض، إذا تزوج، إذا تخرج من الجامعة، إذا اشترى سيارة جديدة، إذا بنى بيت جديد وانتقل إليه، سوف يبدأ صفحة جديدة. ومن الذي يضمن لك؟ البارحة في حي قريب منكم هنا أحد الأشخاص بنته بجواره وهو خارج في السيارة في الكراج الآن، يريد أن يذهب لشراء فطور لأسرته، يضع المفتاح في مكان التشغيل، ما تحرك، مباشرة سقط رأسه على الدركسيون وانتقل إلى رحمة الله جل جلاله. أنت مثله، أنا وإياك، يمكن يوم من الأيام بين أهالينا، والله أعرف رجلا يا إخواني بعد صلاة المغرب يشرب هو وأولاده شاي، أعطوه الشاي شرب منه شربة واحدة وسقط من يديه وسقط هو بعدها. ممكن تموت أنت في العمل وأنت في السيارة وأنت نائم بجوار زوجتك وأنت تلاعب أولادك، لحظة الموت لا تأتي بإنذار قبلها، جهز نفسك، كن جاهزا مستعدا حتى تلقى الله وأنت على يقين وأنت على توفيق منه سبحانه وتعالى. إذن يا إخواني تقصيرنا. الأمر الثاني، قارن نفسك بأهل الطاعة والصلاح. في المدينة المنورة، المدينة المنورة في شهر رمضان هناك رجل هندي، شخص من الهند عاش في المدينة كل حياته، رجل إذا رأيته رأيت النور في وجهه، وهو يجلس في الجهة اليسرى من الروضة. هذا الرجل بعد انتهاء صلاة التراويح كل ليلة ماذا يفعل؟ يكبر الله أكبر إلى قبل أذان الفجر، وشرب زمزم وصلى مع الناس صلاة الفجر، صلاة من بعد التراويح حتى قبل الأذان. أنا وأنت لما نسمع مثل هذه القصص، أما نشعر بالحسرة في داخلنا؟ ما نشعر بأننا قصرنا، فرطنا، بأن هناك أناس جالسين يسبقونا؟ الواحد منا أهم شيء يفكر في أرض 600 متر مربع وعليه بيت دبلوكس ولا دورين، واللي بيبني بيت في بلاده الذي هو فيها، وتحويش وشغل عجب في البحث عن الدنيا، ونحن نسمع في الصلاة ماذا يقول؟ ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، أصبحت كل همنا، وأصبح الواحد يدخل في الصلاة وهو يفكر ما يدري وين، وصل إلى عوالم عجيبة. لهذا أحدهم كان يعني من كثرة الخشوع صار في الصلاة في إحدى المرات تحت القبة، وتعرفون بعض القبة فيها آيات، فرفع رأسه هكذا جت مع أول الآية، فجلس يقرأ وجلس يدور مع الآيات، وما انتبه نفسه إلا في الجهة الثانية وهو جالس يدور. أي خشوع هذا؟ كيف يمكن نتلذذ بالصلاة على هذه الحالة؟ هذا شيء عجيب. الأمر الثالث تأمل في الآخرة ومنازل الآخرة، منازل الآخرة. أنت يا أخي إذا خرجت من بيتك محمولا جنازة لحد مباشرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما ينتن من الإنسان في القبر بطنه. تعرف متى ينفجر البطن لكل واحد منا؟ بعد 3 ليالي، أول ما يأتي الدود يأكل البطن، هذا البطن اللي المغرب نحشيه بما يكفي لإطعام 60 مسكينا، اضرب. بينما هناك أسر في بعض البلدان الإسلامية 10 أفراد في الأسرة نصيبهم اليوم رغيف واحد بس من الخبز، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بل في إحصائية أن نسبة ما يرميه كل واحد منا في شهر رمضان، كل واحد منا 460 جرام كل ليلة، كل واحد منا يرمي من المواد الغذائية التي لا يستفاد منها، تكرمون زبالة، 460 جرام. سنحاسب عليه ولا ما نحاسب؟ والله نحاسب. إذن بطنك هذا سينفجر في القبر بعد 3 أيام. قال فإذا استطاع أحدكم ألا يدخل في جوفه إلا حلالا فليفعل. ثم تأمل في البعث، ثم تأمل في أرض المحشر، ثم تأمل في خروجك عاريان، ثم تأمل في نصب الصراط، ثم تأمل في مجيء جهنم، ثم تأمل في مرورك على الصراط وهل توفق ولا لا، ثم تأمل يا أخي الكريم بعد ذلك في وصولك للقنطرة وهي ما بين الجنة، ما بين الصراط والنار، وأبواب الجنة مغلقة. ثم تأمل والنبي صلى الله عليه وسلم يمسك الحلقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويطرق الباب فتقول الملائكة من الداخل من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا لك أمرنا أن نفتح، وتفتح أبواب الجنة 8. أنت وين؟ أنت قدمك هنا ولا سقطت هناك والعياذ بالله؟ موفق ومخذول، المخذول تحت والموفق يمشي، يمشي إلى هناك، إلى هناك. قال فتفتح أبواب الجنة. الله، الآن هذا كله أعد لنا، وهي في هذه الليالي مفتوحة وأبواب النار مغلقة، لتقول لك أقبل أقبل، توب، ارجع إلى الله، زد حسناتك، عندك عادات سيئة ابتعد عنها، عندك شيء من الشرب أو الأكل أو الشيء المحرم ابتعد عنه، أخلاق لديك حاول أن تغيرها، أخلاق غير جيدة، وهكذا. قال: فتفتح أبواب الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن أحدكم أعرف ببيته في الجنة من بيته في الدنيا إذا عاد إليهم اليوم الجمعة، وتستقبلك الولدان المخلدون، والنساء تنتظرك هناك، والحور العين والجنان. فقط أذكر لكم نعيم واحد فقط، بل نعيمين. النعيم الأول في قوله تعالى: قطوفها إيش يا إخواني؟ إيش؟ دانية، صحيح؟ قال مجاهد، عفوا، قال قتادة: قطوفها دانية، أي أن العبد إذا كان متكئا، إذا كان متكئا أنزلت الثمرة الشجرة ثمرتها إلى فمه، فإذا جلس قامت معه، فإذا وقف وقفت معه. وين هذا؟ والله لا في جنيف ولا لوزان ولا باريس ولا شاتو شانون ولا في أي مكان في أوروبا ولا في أي مكان، هناك فيها ما لا. لهذا الذي رآها بعينيه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم في الأخير قال: يا جماعة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذلك قال عبد الله بن عباس: كل ما خطر ببالك فالجنة على خلاف ذلك، أي شيء يخطر في بالك. قال: في الجنة خيولا يا رسول الله؟ قال: نعم، إن الله يجعل لكم خيولا ذات أجنحة. آخر نعيم أو من أعظم النعيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرسل الله ملائكة، ونختم بهذا، يرسل الله ملائكة إلى أهل الجنة ينادون فيهم يقولون: إن ربكم يستزيركم، يعني يطلب زيارتكم، يطلب زيارتكم. قال: فتعد لهم النجائب، الآن دواب سوف تنقلهم. إلى أين يا رسول الله؟ قال: تذهب بهم إلى الوادي الأفيح، وادي واسع، الأفيح هو الواسع في اللغة، وادي واسع كثبانه من المسك، ما في تراب ورمل وأشياء، لا لا، قال: كثبانه من المسك. فإذا اجتمع أهل الجنة كلهم ناداهم الله فقال: يا عبادي، أرضيتم؟ رضيتم يا عبادي؟ قالوا: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد غفرت لنا ذنوبنا ورحمتنا وأدخلتنا جنتك. قال: فيقول الله: يا عبادي، ألكم حاجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقولون كلهم بصوت واحد: نريد أن نرى وجهك يا ربنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيكشف الله عن وجهه، فما رأى أهل الجنة نعيما أعظم من رؤية وجه الله تعالى. ألا يستحق هذا جهد يا إخواني؟ ما يستحق تعب منا؟ ما يستحق نصبر على التراويح والقيام والأعمال الصالحة؟ ما يستحق نخرج من أموالنا شيئا يسيرا صدقة لله تعالى لأناس محتاجين، فقراء، مساكين؟ إذا يوما ما تكاسلت قدماك عن طاعة الله فذكرها برؤية وجه الله في الجنة، يسهل عليها كثير من الأعمال وتوفق بإذن الله تعالى. وآخر أمر لكي تنال التوفيق الدعاء، لكن إذا دعوت أشهر إفلاسك بين يديه وتلذذ في مناجاتك له، وقل: يا رب، بقلب صادق منيب راجع إليه، قل: يا رب، وأنت قد قدمت صدقة قبل دعائك، وأنت مبتعد عن الحرام، وأنت وأنت وأنت، قل معي: يا رب، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من له الدنيا وإليه المعاد، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، نسألك اللهم أن ترضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم اجعلنا من أوليائك وأحبابك، اللهم إنا نسألك ربنا أن تجعلنا من المقبولين، اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم يا إلهنا، يا من يعلم عدد مثاقيل الجبال، وعدد مكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، نسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت، إلا جعلتنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا خاتمة حسنة. اللهم اجعل موتنا على عمل صالح. اللهم اجعل موتنا على عمل صالح. اللهم من جلس معنا هذا المجلس فبيض وجهه يوم لقاك، وأصلح له نفسه، وأصلح له زوجه، وأصلح له أولاده. اللهم اجعل أولادنا قرة أعين لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تسعدنا في الدنيا والآخرة. اللهم أسعدنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا، فتغفر له ما تقدم من ذنبه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.